لما سجل خفاقي من أغلى بشرف الحي وريح من معاناته وريحت رجله سارت بطوارياه وريته بوضع زي يصارع همومه والصدر غد ينهج له على من بدر فيني غلاته وصله راي وصارت أجفاف عدودهم صوبنا عجله يا كيف انطوت صفحات هوانا على هوانطي بعد ما سباني من شفاته ومن نجله ولي قال اذا من هي واذا قال لي من ذي اقول الوصف وصوف ضب على دجله ولا ظنيت تلقون فوق الثار لزي حلي بشر ما الله كتب عشته واجله خطفني وانا ساري بدرب الهوى لهضي سوى تبدوي اللايح البرق ينهج له ولا ساقين الا دافع الشوق لاهل الغي وتك العيون اللي تسالهم وهي خجله يدور الزمان ويولج الليل شمس وفاي سرف زيني اللي بايع عنا العمر لاجله مشى تريك من خلف الاضلاع مثل الكاي يموت المحب وعادها فيه من بجله يموت المحب وعادها فيه من بجله.